ابني انت يا سلمني وبجد اصلي عليك يا تمام وبجد اصلي عليك يا تمام يا دنيا يا دنيا مودي امين وميسره وليبا انا اللي سالت سجاني بكاني في مدخله وشعر فاجر وعلى اصعب حلم السحاب سكت ثواني وقال لي الحديد مفروض دخلوية دخلوية يكون فيد واحد تاني أدب ورجولة المطار ترابيس وفال وهم جبال وخلي البال يا قلبي مالكش أي حبيب أحلك يا شارع أربعة وعزبة الرحمة حيطان وجنود وحديد مشدود سود وقرود ولا نجم ولعها عمود وخلاها لها عجيب صلي في دور دخلاوي اكشن وهبت مني هبور الكل هنا شحن الفوسفور دخلت عركة جربني باركة فوق الكلام ده وانا انصر افجع قلوب الخليطة طار وحروبنا بنقطع ومطار عمر العمدة الراعي الرسمي جايين نغني قفلة تغلم سكرة على اي حاجة دماغي بتجبني قلب قلب بقلب حبيبني صاحبي زق عليا انتايا وجات معاه انه يقلبني وجات معاه انه يقلبني فاكرني هدية ودافي مريش وفي كل ساعة يكبش ويكيش عملت فيا عبيط مش داري وقلت اسيبه ده الوهم يعيش شربت قهوة ودخلت سهوة والقلب يهوى اللي يتسرق بصيت بحب وشافتني شاب لفتني شب ولدك شقة قالت متابعة وبحساسة بقى هاخدك مرابعة عشان نتلاقى هاخدك مرابعة عشان نتلاقى طوالي وقتي ما قلتش لا ظبطت حالي دخلت الشقة يدوب في جيبي بحط حاجاتي المبويع من اول زقة اثبت انا خليك في مكانك قلت في مكاني وقفت عشانك طلع كلب شوفي ايدني شوف لك محامي ما تسوقش جنانك شقة على امني العام بموت ليلتي مش عارف انام وصاحبي جابلي انت سلمني وبجد اصلي عليك يا تمام وبجد اصلي عليك يا تمام علقت شعري داخلني مريتي الكل واقع على شغلتي يا دماغي مني بقيتي هربان وكل ساعة بتتشد بيتي تشوشنا محدش تاني راح قال لي لا جاتلك تهاني باسم صاحبك جاية رسالة مبروك رجوعك سجنك تاني وعد سجنك تاني رحت الدولاب ورفعت شريط ممنوع مزاولة اي عبيد بيقولوا صاحبي هيبقى معايا وجاي على صفقة ماري خدوا التمام واتلموا العسكر في الغدر واخد جايزة اوسكار اول ما شفته اخدته في حضني وقلت انت وانا بتسكر وقلت انت وانا بتسكر يا حكام زرغتي نصلي دي موتي عوري موتي ووعيد فوتي يا فراش ولع يا دماغي طرقعي فرد البحور الواسعة كله فيها بالحب بيسعى الأستاذ شاكر الريان فرحة 24 تسعة مركز رجولة قنبلة موجودة أصل أنت في الشارع حدوتة المسا جاية عليك يا شباب الجند والصحبة المظبوطة ابعت مسانة يتحط في كنتة مسي على قائد القناصة مثل الفارس ده جمال عنتر أحلى مسا عليك يا رياسة بابا رانيجي تحب بيتزاح اصحاب سيوف في الجو الدحمه المسا جاي اللي بروز الممكن السن يرفع اثبت الرحمه الى الجيش بلال متحاضة واحنا الاسود قتال ببساطه لسان على احلى حكيم دار احلى حكيم دار يا بحمو حتاتا قضي المطر سيطره وامان ما يقبش من اي انسان المسا جاي على المقاد يا شيخ اسلام الترجمان وقت الحروب جاب بس مليان كان جنب صحابه كينج ياسر الترجمان افتح سلام مظبوط لجنابه عيلتي العمده يا دنيا دمار ارض المطار ياسم لسوار اكشن تاني لعمر العمده نمس عالي بنضرب نار نمس عالي ونضرب نار نص عالشعر واضرب تاكيد اللي قلبه يروح في حديد مثال المهاجم احمد جاسم عنده الرجوله جوه الوريد انزخ واتعب دنيا بحاله نبعت مسانه لا شد رجاله مثال الفارس حمو سعيد لو جات له دوله هيستقبل ظابطين ادائنا قلوب من نار الوجه في خمال جيا مطار مثال الوجه في شارع خمسه الرجوليه حمو مختار هنقول مسا جاي لاحمد جمعه سندال وحمله من الشطار سندال وحمله من الشطار الف طلب تتعبان من النيران ولا عوهبان الزعيم بودي عبد الله هو الزعيم ده هو الصبار نبات من سنة ونقعد من تاني اللي يعني يتعب ويعاني عيشة تاني عزبة الرحمة قلنا الجنج سعد علواني نبعد من سنة هيخلص ماتا وفي الحروب نعمل لخبطة المسا جاي لي كريم بنزيما يعني رئيس عزبة فتا المسا جاي لي زميلي صديقي شبح الاسفلت احمل افريقي صورة بتشرف بيكي عبد العمدة اسد المعارك ابراهيم العمدة بقلبي مشارك عبد العمدة فوق التمام صعب حد معها يتعارك خالد اللي باعلى من الشوق ومسانة على رمز ازوق المسا على اسلام اللي اسد المعارك ملك السوق على حمو بيكا شبح الايام الشعر الفاجئ ومعانا يخلص ايه